بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الخامسة. حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخبط على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبال قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. وقال تعالى الإسلام لا كتاب نزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ثم قال رحمة الله عليه وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من علاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد. هذه المقدمة مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذه الرسالة وقد مضى معنا شرح هذه المقدمة. ثم قال بعد ذلك رحمة الله عليه يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. قبل ذلك هناك يعني عنوان فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. هذا العنوان قد تجدونه يعني في بعض النسخ على خلاف ذلك لأن هذه العناوين ليست من صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الصميم من يخرج الرسالة والأول حقها ويضبطها يجعل ذلك يعني عنوانا موافقا للمنهج. العنوان في هذه الرسالة بين يدي فصل في أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه معنى شاهد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد المقدمة يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. فقوله تعالى تبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. ثم قال وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 آيات لن يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال رحمة الله عليه قال ابن تيمية ولهذا كان يكون مدتاً في حفظ الصورة. ثم قال وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة في عدة سنين قيل 8 سنين ذكر هناك. وذلك أن الله تعالى قال كتابا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال أفلا يتدبرون القرآن. وقال أفلم يتدبروا القول وتدبروا الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ثم قال ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه فالقرآن قبل بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاب كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والاختلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد: عرفت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنه. ولهذا قال الثوري بن سفيان: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسير مجاهد ولذلك يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. يعني الفصل الأول بعد هذه المقدمة التي مر معنا ليالنا وشرحها. كما قلت يعني رسالة بين يديك عنوان لهذا الفصل فصل في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصل في أن النبي عليه السلام بين لأصحابه معاني القرآن. بعض النسخ عنوان آخر وهو في عناية الصحابة والتابعين بمعاني القرآن. تجد يعني عنوان، كما قلت هذه العناوين ليست من صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وإنما يعني هذه النسخ يعني الصنيع يعني إما الذي أخرج الرسالة أو الذي يعتني بتشقيقها أو يحفظ ألفاظها. هذا الفصل الذي عقده شيخ الإسلام رحمة الله عليه يتضمن تقرير الأصل الأول من أصول التفسير. كما قلنا هذه الرسالة كما صرح الله عليه في المقدمة تتضمن قواعد كلية وأصول جامعة للتفسير. إذن فهذا الفصل يتضمن تقرير الأصل الأول من أصول التفسير، وهو ما هو هذا الأصل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بين لأصحابه الكرام معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. النبي عليه الصلاة والسلام ما توفي، هذا هو الأصل، أصل عظيم ينبغي أن يعلمه المشتغل بتفسير كلام الله جل وعلا والمشتغل ببيان معاني القرآن، لابد أن يعلم هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مات إلا وقد بين لصحابته الكرام معاني القرآن كما بين لهم الفرق. إذن هذا هو الأصل الأول من أصول التفسير الذي قرره شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذا الفصل. واستدل شيخ الإسلام رحمة الله عليه على ذلك، يعني على هذا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام مات إلا وقد بين لصحابته معاني القرآن. شيخ الإسلام في هذا الفصل دلل على صحة هذا الأصل بدلالة. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه تدل على ذلك بثلاث دلائل واضحة في هذا الأصل وفي هذا الكلام الذي قرأناه الآن. في هذا الفصل واضح فيه جدا أن شيخ الإسلام الديني رحمة الله عليه تدل بثلاث دلائل على تقرير ذلك الأصل. أول الدلائل دلالة الخبر والآثار، فأورد الآية قوله تعالى: تبين للناس ما نزل إليهم. هذا خبر عن الله تبارك وتعالى يدل على ذلك الأمر. وكذلك أورد بعض الآثار عن السلف تدل على ذلك أن البيان للقرآن حصل من النبي عليه السلام ثم أخذ الصحابة ثم يعني أخذ ذلك عن الصحابة من جاء بعدهم وهكذا. فهذا الدليل الأول الذي استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على تقرير هذا الأمر دلالة الخبر. الأمر الثاني، ثاني هذه الدلالة، دلالة النظر، دلالة. وكذلك هذا الأمر واضح في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حيث أورد آيات، أورد آيات تحث على تدبر القرآن. تقسم أورد مجموعة من الآيات تدل أو تحث وتحض على تدبر القرآن. ثم قال رحمة الله عليه لما أورد هذه الآيات قال: وتدبر الكلام دون فهم معانيه لا يمكن، لأن قضية التدبر شيء والمعنى شيء آخر. فأورد الآيات التي تدل على الحث والحض على تدبر، ثم قال: وتدبر الكلام دون فهم معانيه لا يمكن. مما يدل على ماذا؟ يعني دل النظر بما أنه ورد آيات تحث على التدبر، فيلزم من ذلك أن نفهم معنى، لأن التدبر دون فهم معاني لا يمكن. فاستدل هنا على ذلك الأصل، على حصول البيان، أنه ما يمكن أن النبي عليه الصلاة يحث الأمة على التدبر بكلام الله جل وعلا ولا يفهمه ولا يبين له معنى، لا يمكن هذا. فهذه دلالة النظر قرر بها هذا الأمر. كذلك قال بعد ذلك قرر هذا الأمر، قال بعد ذلك ابن تيمية رحمه الله: ومن المعلوم أي بالنظر أن كل كلام فالمقصود به فهم معاني دون ألفاظ. القرآن عبارة عن مجموعة من الألفاظ، هل المقصود ألفاظ والمقصود المعاني؟ معاني كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك. هذه دلالة النظر على تقرير أن النبي عليه الصلاة والسلام مات إلا وقد بين لصحابته الكرام معاني القرآن. الأمر الثالث، الدلالة الثالثة على هذا الأصل، دلالة العادة. وهذه الدلالة كلها دلائل معتمدة ومعتبرة عند أهل العلم رحمة الله عليه. دلالة العادة، حيث قال ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا الفصل قال: والعادة تمنع، العادة صرح بذلك، والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحون. الصين هنا للطلب، أي لا يطلبون شرح ذلك، أي لا يطلبون بيان معاني. العادة تقتضي هذا. قال: فكيف بكلام الله تعالى، فكيف بالقرآن، فكيف بكتاب الله جل وعلا؟ فالعادة تقتضي ذلك ما ذكر رحمة الله. إذن ابن تيمية رحمة الله عليه قرر ذلك الأصل من خلال هذه الدلائل الثلاثة. طيب، قال رحمة الله عليه، قال ابن تيمية: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، تناول هذا وهذا يقصد بيان المعنى وبيان الله. نقف عند هذا الله. قوله رحمة الله عليه: يجب، تعلمون أن الإيجاب قد يكون عينيا، ما يعرف عند العلماء بالواجب العيني أو الفرض العيني، وهناك الواجب الكفاية. فقوله رحمة الله عليه هنا: يجب أن يعلم، يقصد الواجب الكفاية، ما يقصد الواجب العيني، ما يقصد الواجب العيني. فقوله يجب أن يعلم أي أن فهم معاني القرآن، أو يجب أن يعلم أن النبي أحسن بيّن أصحاب معاني القرآن هذا الواجب، أو الواجب، واجب العلم بذلك على كل مشتغل بتفهم القرآن والتدبر، مما يدل على أن الأمر متعلق بالواجب أو الفرض الكفائي للعلم. يعني هذا الأمر فيه واجب على من؟ على من اشتغل أو من يريد أن يشتغل ببيان معاني القرآن والاشتغال بتفسير كلام الرحمن سبحانه وتعالى. فالواجب هنا الواجب الكفائي. يجب أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. أولا هذا الكلام من الإمام ابن تيمية ابتداء، يدل على قوله ولا يجب أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه. هذا كلام ابتداء يدل على المنزلة الرفيعة والمكانة العظيمة لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان الصحابة هم محل البيان. الصحابة هم محل البيان، البيان لمعرفة حصل لمن ابتداء الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين حملوا إيش؟ بيان معاني القرآن. فهذا الأمر يدل على المنزلة الرفيعة والمكانة العظيمة لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان الصحابة هم أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، خير الناس رضوان الله عليه، كما في الحديث المتفق عليه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح عند هذا الحديث قال قوله عليه السلام خير الناس قرني أي أهل قرني، شرع الصحابة أي أهل قرن. ولأجل تلك المنزلة كان فهم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح والسبيل والطريق المستقيم. دائما نقول الكتاب والسنة بفهم السلف، لأن السلف كما قلنا هم محل البيان، البيان معاني القرآن حصل للصحابة ابتداء. فكيف نفهم من القرآن والسنة دون فهمه؟ لا سبيل إلى فهم القرآن والسنة كما أراد الله تبارك وتعالى إلا عن طريق السلف الصالح، إلا عن طريق الصحابة والله ابتداء. لأجل تلك المنزلة كانت هم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح هو السبيل والطريق المستقيم، هو سبيل المؤمنين كما قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى وصله جهنم وساءت مصيرا. يقول الإمام ابن أبي جمرة الأندلسي رحمة الله عليه في كتابه بهجة النفوس يقول في معنى الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقول ابن أبي جمرة الأندلسي رحمة الله عليه ونحن ما قال، قال وقد قال العلماء في معنى قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى إن المراد بذلك الصحابة والصدر الأول، ثم قال لأنهم هم الذين تلقوا مواجهة الخطاب بذواتهم السلية، الخطاب بذلك كان الصحابة، قال تلقوا لأنهم هم الذين تلقوا مواجهة الخطاب بذواتهم السنية وشفوا من الشفاء وشفوا بحسن السؤال عما وقع في النفوس من بعض الإشكال فجاوبهم عليه السلام بأحسن جواب وبين لهم بأتم تبيان فسمعوا وفهموا وعملوا وأحسنوا وحفظوا وضبطوا ونقلوا وصدقوا، فلهم الفضل العظيم علينا إذ بهم الصحابة وصل حبلنا بحبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحبل مولانا جل جلاله. كلام ابن أبي جمرة رحمة الله عليه علامة الأندلسي في كتاب بهجة النفوس عند الآية. وهذا الكلام في حق الصحابة رضوان الله عليهم عام في سائر أمور الدين والشرع، وخاصة أي هذه المكانة العظيمة هي عامة لهم في سائر أمور الدين والشرع، وخاصة ما له تعلق بمعاني القرآن وتفسيره، كما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم ذلك، وهذا هو محكمة سائر يعني بيان مكانة الصحابة فيما له تعلق بمعاني القرآن وتفسير القرآن. ومما يدل على ذلك كذلك ما صح عند أبي داود في سننه النسائي في الخصائص، عبد الرزاق بن مصنف الطبراني في المعجم الكبير، الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما من أجوبته رضي الله عنه للخوارج، تعرفون المراد عبد الله بن عباس عن الخوارج، في أجوبته للخوارج حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما في معرض ذلك واصفا للصحابة، انتبه إلى كلمة عبد الله بن عباس وهو يصف الصحابة ومنهم رضوان الله عليه ومنهم لماذا وصف الصحابة ويجيب الخوارج، قال عبد الله بن عباس قال الخوارج عليهم الصحابة عليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منهم. يؤكد عبد الله بن عباس أن البيان حصل عندهم أو البيان القرآن هو عندهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم ذلك، ولذلك قال عليهم نزل، صح هذا كما قلت عن عبد الله بن عباس، عليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم، أعلم بما عليه وبتفسيره. وفي لفظ قال له عبد الله بن عباس نزل الوحي شرع القرآن وهم أعلم، الصحابة وهم أعلم بتأويله أي تفسيره. قال عبد الله بن عباس نزل الوحي وهم أعلم بتأويله. كلام عبد الله بن عباس وارد جدا في علم الصحابة بمعاني القرآن وعلم الصحابة، يعني يتفاوتون بلا شك، لكن عموما يعني هم محل العلم والمعرفة بمعاني كلام الله جل وعلا وبتفسيره. عليهم نزل القرآن أعلم بالوحي منكم، وفي لفظ نزل الوحي هم أعلم بتأويله أي تفسيره. قول المصنف قال رحمه الله يجب ان يعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام بين لاصحابه معاني القران. كلامنا الان عن بيان النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه، عن بيان قلنا ان الصحابه محل البيان، الان بيان المصنف نص على ان النبي هو المبين صلى الله عليه وسلم، هو المبين لمعاني القرآن. لماذا كان هو المبين؟ لأنه نبي رسول. طيب، لأنه نبي رسول صلى الله عليه وسلم مأمور، تبين مأمور من الله تعالى بالبيان لتبين للناس ما نزل به، هو نبي رسول صلى الله عليه وسلم ومأمور بذلك، فبيانه لأنه مأمور، لأنه نبي رسول مأمور من الله جل وعلا بالبيان، وكما هو معروف لا يجوز استحقاق الدخيل والبيان على كل حال. وقد مضى معنى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في المقدمة أن بيان القرآن أو حاجة الناس إلى القرآن وبيانه حاجة ماسة، ولا يجوز في حق الدين صلى الله عليه وسلم الدخيل والبيان. فبيانه لذلك أنه نبي رسول صلى الله عليه وسلم مأمور من الله تعالى بالله، ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالف أمر ربه أبدا. لا، لماذا؟ لمحل العصمة، حيث هو صلى الله عليه وسلم معصوم من مخالفة أمر الرب جل جلاله إجماعا. أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أن النبي عليه السلام معصوم عن مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، وقد حكى الإجماع، حكى هذا الإجماع الواحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نفسه رحمة الله عليه في دلالة النبوة، هذا الكتاب في الحقيقة من أعظم ما ألف في هذا، وكل من جاء بعده عالة عليه، وكل من كتب قبل هذا الكتاب يحتاجون إليه، إذا كان كتاب عظيم نافع جدا دلائل النبوة. فشيخ الإسلام فيه رحمة الله عليه في هذا الكتاب يعني حتى إجماع العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم يعني في مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام فيه يجب أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. انتبهوا الآن، دقة الآن، انتبهوا. هذا الكلام يدل على قوله يجب ان يعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام بين لاصحابه معاني القران كما بين لهم الفاظه. هذا الكلام يدل انه عندنا بيان اللفظ، بيان الالفاظ، الفاظ القران، وعندنا بيان المعاني. طيب، هذا واضح جدا. ما دليل ذلك؟ دليل وجود بيان الالفاظ بين المعاني الايه، قوله جل وعلا لتبين للناس ما نزل إليه، لأن الذي أنزل إليه القرآن، القرآن عبارة عن ألفاظ في أصله، عبارة عن ألفاظ، فأنت تبين له خطاب الناس، فتبين له معاني، فدلت الآية إذن هذا هو الاستدلال من الآية، ودلت الآية إذن على أن هناك بيان الألفاظ وبيان المعاني. إذا الآية تدل على الأمرين، لأن الذي أنزل ألفاظه، وقد بين هذا النبي حسن بين الألفاظ. لماذا بين الألفاظ؟ بالتلاوة والتدليل. إذا بيان الألفاظ إيش هو؟ إيش هو بيان الألفاظ؟ بالتلاوة والتدليل. بلغ تلك الألفاظ وتلا على الأمة وتلا على صحابته الكرام هذه الألفاظ. فبيان الألفاظ كان بمعنى بابتلاوة وبالتبليغ. ومر معنا من كلام الشيخ سعد تيمية رحمه الله عليه أن ليس المقصود هو اللفظ، المقصود ايش؟ المعنى. مر معنا قال الشيخ سعد تيمية رحمه الله عليه: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معاني دون مجرد الفاظ، فالقرآن أو نبيل. هذه قاعدة معروفة مقررة عند أهل النظر والفقهاء، على أن المقصود من الألفاظ معاني. ليش يقول العلماء الألفاظ قوالب المعاني؟ لأن قالت آية تشحن فيها المعاني، فالمقصود المعنى لا اللفظ. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عليه في مفتاح باب السعادة، قل رحمه الله مقررا هذه القاعدة العظيمة، يقول ابن القيم: فإن المعنى، يقول بنصه: فإن المعنى هو المقصود، واللفظ وسيلة إليه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح باب السعادة: فإن المعنى هو المقصود، المعنى هو المقصود أصالة، المقصود أصالة للمعنى. قال: فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه. فتبين لنا أن الألفاظ قوالب المعاني، وأن المقصود من الألفاظ المعاني، المقصود من الألفاظ المعاني لا اللفظ بحد ذاته. إذا لما كان المقصود قلنا بين له الألفاظ عليه السلام، وذلك كان بالتلاوة والتدليل، ثم بينا وقررنا على أن المقصود اللفظ، البيان الحصر، لكن هل المقصود اللفظ؟ المقصود المعنى. إذا لما كان المقصود من الألفاظ المعاني بين لهم صلى الله عليه وسلم كذلك المعنى. يعني المقصود كيف يبين الفرع ويترك الأصل؟ لأن اللفظ هنا بمثابة ايش؟ الأفراد هنا بمثابة في هذا السياق في المجلة التي نتحدث عنها هي بمثابة الفرع، والأصل هو المعنى. فكيف يبين لهم صلى الله عليه وسلم ايش؟ المعنى اللفظ ولا يبين له المعنى؟ هذا لا يتصور. والدلائل على ذلك ما مر معنا: الخبر والنظر والعلم، قدمنا هذا الكلام. إذن قلت: ولما كان المقصود من الألفاظ المعنى بين لهم كذلك المعاني، وهو البيان الإيضاحي التفسيري لتعرفه. قلنا بيان الألفاظ بتلاوة وتبليغ، بيان المعاني يسمى البيان الإيضاحي التفسير، يوضح لهم المعاني، معاني الألفاظ، ويفسر لهم المعاني والجمل، الألفاظ وجمل القرآن. إذا هذا الذي يسمى البيان الإيضاحي التفسير، هو البيان وبيان المعاني. طيب، إذا فقد بين لهم، يعني بين لهم الألفاظ وبين لهم المعاني. ولأجل ذلك قال ابن تيمية رحمه الله عقب الآية، لما يعني قرر وجود بيان الألفاظ ووجود بيان المعاني، ثم أشار إلى الدليل بقوله: فقوله تعالى: تبين الناس ما نزل إليهم. أشار قال يتناول هذا، لأن الآية تتناول إيش؟ هذا تناول، قرر هذا وأكده ابن تيمية رحمه الله، أن الآية دليل على بيان دليل على حصول بيان الألفاظ وبيان المعاني. إذن فالآية تبين للناس ما نزل إليه تدل أو هي دليل على بيان النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن بيانا لفظيا وإيضاحيا تفسيريا بيانا، لأن قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، ذكر ما المقصود به؟ القرآن إجماع. يقول ابن الجوزي كلام الأفضل: بيان حصر الإيمان حصر في القرآن. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه في زاد المسير قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى ثم تتمة الآية تبين للناس ما نزل إليه. يقول ابن الجوزي رحمة الله وأنزلنا إليك الذكر وهو القرآن بإجماع المفسرين بإجماع المفسرين. هذه الفقرة واضحة عموما يجب أن نعلم أن النبي عليه السلام بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه فقوله تعالى تبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. انتبه دقة أخرى هذا قبل منه. ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ظاهر الكلام ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قلنا المقصود هو المعاني لا الألفاظ اتفقنا على ذلك. ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام بين سائر آيات القرآن وجمله. هذا الأمر واضح في نفس الوقت ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجب أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحاب معاني القرآن كلام عام كلام عام كما بين له ألفاظ. إذا ظاهر الكلام ظاهر كلام شيخ الإسلام هل هو مراد منه رحمة الله عليه غير مراد هذا بحث يأتي إليه لكن ظاهر كلام رحمة الله عليه على أن النبي عليه السلام بين للصحابة سائر الآيات معنى سائر الآيات ومعنى سائر الجمل القرآنية. هل هذا الكلام يعني صحيح؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام بين تفسير كل آية الآن؟ انتبه لا ندق وهذه مسألة مهمة جدا أن بعض العلمانيين قطعوا مؤخرا عنوان يعني يريد أن يلبس عنوان بهذا العنوان أين تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لسائر الآية؟ أولا هذه القضية كقضية هل كجارة هذا السؤال هل النبي عليه السلام بين الصحابة سائر معاني الآيات وجمل القرآن هذه القضية قضية مختلفة فيها بين أهل العلم أصلا مسألة فيها خلاف يعني كأقوال موجودة موجودة على قول أهل العلم. قول الأول أنه عليه الصلاة والسلام بين سائر معاني الآيات والجمل هذا قول لبعض أهل العلم هم قلة. القول الثاني أنه عليه الصلاة والسلام لم يبين سائر الآيات معاني الآيات وسائر معاني الجمل وإنما عليه الصلاة والسلام بين المجمل والمستشكل الآيات المجملة تحتاج إلى المجمل في ذلك يحتاج إلى بيان والآيات المشكلة الآيات المستشكلة تحتاج بضوئها إلى بيان. فبعض العلماء قالوا النبي عليه الصلاة بين فقط إيش المجمل والمستشكل وهذا القول القول الثاني قطع به الجمهور جمهور العلماء على هذا القول والأكثر قطع به الجمهور والأكثر كما قال السيوطي في الإتقان حكى السيوطي خلاف ذكر أن هذا القول الثاني هو مذهب الجمهور وأكثر العلماء وكذلك ذكر ذلك البقائي رحمة الله عليه في مواضع التفسير له تفسير اسمه نظم الدرر في تناسب الآية والصور تفسير الإمام البقائي ذكر فيه في مواضع هذا الوقت وأن هذا مذهب الجمهور. في آخرين من العلماء حكوا الخلاف وبينوا أن مذهب الجمهور أحسن أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين إليه المجمل والمستشكل ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية واثق بقوله. لإزالة الغبش واللبس عن هذه القضية لا بد من إيضاح حقيقة الله. ما معنى؟ قلنا بيان الألفاظ وبيان المعاني، ما تكلمنا عن بيان الألفاظ، نتكلم عن بيان المعاني. ما حقيقة بيان المعاني؟ ما معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام بين معاني القرآن؟ فبتحديد بتحديد حقيقة البيان عليها نبني، ومن خلال ذلك نعلم الصواب في هذه المسألة أو نعلم المسألة في عيش تفصيل، وأنها القول الأول صحيح باعتبار، القول الثاني صحيح باعتبار الآخر، وهكذا. فلا بد أن يحدد أصلا قبل النقاش، قبل النقاش نحدد ما حقيقة قولنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين معاني القرآن. البيان ما أقتله، البيان قد نصطلح على شيء ما ونقول البيان نقسمه إلى قسم. القسم الأول البيان المباشر، قد اصطلح هذا الاصطلاح ذكره بعض المشايخ، لا مش حتى الاصطلاح مقصود المعنى. البيان قد نقول القسم الاول من قسمين، البيان البيان مباشر، القسم الثاني بيان غير مباشر، بيان مباشر وبيان غير مباشر. طيب قد اصطلح ايش معنى البيان المباشر؟ اين يكون؟ لماذا يكون مباشر؟ مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر عند الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكوثر نهر أعطاه الله إياه في الجنة. هل تفسير إيش الكوثر معناه؟ إيش كذا وكذا؟ لأن لغة الكوثر لفظ إيش؟ مجملة، اسمها المبهم هو الذي لا يتحدد معناه، أما الكوثر يتحدد معناه لكن متعدد. قد نقول في الجنة، قد نقول الخير، قد نقول الخير فلان وخير فلان، هذا يسمى المجمل لا المبهم. إذا فبين لنا النبي عليه هذا الحديث شيئا مجملا في القرآن، لكن بيان قد نسميه كما قلت الصلاة عليه البيان هو مباشر كوثر كذا وكذا، ما يحتاج بعد تفسيره عليه الصلاة والسلام تفسير مباشر. كذلك قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم استشكلوا هذا بقى. أنا أتيت بمثال على الإجمال وبمثال على الاستشكال، لأن قلنا مذهب الجمهور على أن النبي عليه السلام ما بين إلا المجمل والمستشكل. المجمل مثاله الكوثر، المستشكل هذه الآية اشكلت على الصحابة، شو معنى الظلم؟ هل هو من النفس؟ فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام مقصود الظلم هنا في الآية الشرك، إن الشرك ظلم عظيم، تفسير ايش؟ مباشر، بيان مباشر. طيب هذا مثال البيان المباشر. ها المستشكل بخلاف يخالف المجمل في نتيجته لا في تفويض، لأن المجمل كوثر مثلا قد نفسره بنار في الجنة، قد يفسره بعطاء، ما قال بعض العلماء التفسير، قد يفسره بتفاسير كثيرة، كلها ترجع ليش؟ إلى ماذا؟ إلى ما توثق عموم الإيمان. المستشكل هو كذلك، لكن يحصل به الإشكال في النتيجة. ظلم، ظلم الله، ظلم الخلق، ظلم النفس، يعني تشمل جهة الإجماع، تشمل ظلم الله جل وعلا، ظلم الخلق، ظلم النفس. لكن جهة النتيجة، ليش كنتيجة المجمل؟ المجمل كرضى نهر أو عطاء أو سوى ذلك، لا يحصل لنا إشكال في اعتبار هذه الأقوال الإدخال في عموم المعنى، ما يحصل إشكال. لكن بالنسبة للظلم يحصل لنا إشكال، كيف يدخل في الآية كذلك ظلم النفس؟ يحصل إشكال. فهو يعني المستشفى الواثق في المجمل من الأفلاكين يختلف معه التي تحصل من جرائش الشيء. هذا بيانش مباشر، بيان مباشر، المباشرة واضحة. القسم الثاني قلنا بيان غير مباشر، بيان غير مباشر. بماذا يكون بيان غير مباشر؟ كيف بيان غير مباشر؟ لا يأتي ويقول لك الكوثر كذا، الظل كذا، لفظ فلاني كذا، مش مباشر، غير مباشر. كيف يكون غير مباشر؟ يكون بالتطبيق العملي، التطبيق العملي. وعندما نقول من التطبيق العملي قد يكون بالقول، لكن ليس مباشرا، ليس كل قول من النبي مباشر. قول حديث لم يربط ببيان آية، لكن العلماء يجتهدون ويستنبطون ويقول لا، هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بتفسير، لكن لم يأتيه مباشر. عندما نقول التطبيق العملي ندخل في ايش؟ قول، ويدخل في ايش؟ فعل، ويدخل في ايش؟ تقرير. فهمنا هذه القضية، التطبيق العملي يدخل فيه القول، ويدخل في ايش؟ الفعل، ويدخل فيه التقرير. اذا اقرر لبس شيء فالاقرار يدل على جوازه، فقد يدفعنا ذلك التقرير في بيان معنى آية بالنظر والاستدلال والاجتهاد. انظروا، فهمنا إذن هل الذي اصطلع عليه ببيان غير مباشر، بيان غير مباشر. مثلا قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، هل هناك حديث من النبي مباشر؟ أقيموا الصلاة معنى كذا من مباشر؟ لا، لكن هناك أحاديث كثيرة تدل على ما؟ على صفة إقامة الصلاة. فهمت؟ تدل على صفة أقيم الزكاة، النافع يعني شيء قد تجد، لكن عموما نتكلم. ليس هناك شيء مباشر، وجدنا أحاديث كثيرة تدل على صفة إخراج الزكاة وهكذا. فهمنا؟ هذا قلنا بيان غير مباشر، لكن هل يخرج عن كونه بيان؟ أبدا، لكن بيان غير مباشر، البيان تطبيقي العملي، بيان تطبيقي عملي. إذا قدم قلوب بيان مباشر وبيان تطبيقي عملي. البيان التطبيقي العملي هو أوسع مما من البيان المباشر. البيان المباشر وجوده ايش؟ قليل، ليش الكلام ده القوة والطاقة، وجوده قليل، بخلاف البيان تطبيق العمل وأكثر. لو نظرنا في دواوين السنة نجد الأكثر ايش؟ البيان تطبيق. ما نجد يعني البيان مباشر إلا قليل، واضح. هذا البيان تطبيق العمل قد نقول عنه هو بسط ما اختصر في القرآن. هناك أمور اختصرت في القرآن، وأقيموا الصلاة اختصار، ورد بسطها في السنة، من البيان العملي التطبيقي وإيش هو بسط ماذا مقتصرة في القرآن كما بين ذلك الشاطبي رحمة الله عليه في الموضوع. يقول الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات موضح الشاطبي البيان الأول والبيان الثاني موضحا البيان الذي اصطلحنا عليه لماذا بيان مباشر ويكون لمجمل ومستشفى وبين البيان تطبيق يعني بيان غير مباشر وهو بسط مختصر في القرآن. يقول الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقة السنة راجعة في معناها إلى الكتاب القرآن. يقول الشاطبي رحمة الله عليه السنة راجعة في معناها إلى الكتاب فهي تفصيل السنة تفصيل مجمل وبيان مشكل. هذا شو إيش تفصيل مجمل وبيان مشكلة المباشر. قال السنة راجعة في معناها إلى الكتاب فهي تفصيل مجمل وبيان مشكلة تفصيل مجمل وبيان مشكلة وبسط مختصر. شو معنى بسط مختصر غير مباشر تطبيق عملي. يقول الشاطبي الله والسنة راجعة في معناها إلى الكتاب فهي تفصيل مجمل وبيان مشكل وبسط مختصر. ثم قال وذلك لأنها بيان له أي السنة بيان للقرآن وهو الذي دل عليه قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا تجد في السنة أمرا إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية. انتهى كلام الشاطبي. كلام الشاطبي يدل على ماذا؟ على قول جعل ابن تيمية رحمه الله على أن الآية تشمل البيان المباشر والبيان التطبيقي العملي. فهمتم كلام الشاطبي؟ الشاطبي يرى أن الآية تشمل البيان الأول والثاني حيث قال لما بدأ قال تصير مجمله وبيان مشكله وبسط مختصره. قال وذلك لأنها في السنة بيان له وهو الذي دل عليه قوله تعالى وذكر الآية. تجد على مذهب الشاطبي رحمه الله على مذهبه لأن الآية في خلاف. فبعض العلماء يقولون الآية أو يفسرون معنى الآية إيمانا في البيان الأول بيان مباشر للمشكل أو المشكل. وبعض العلماء يقول الآية أشمل البيان الأول والثاني. فعلى مذهب الشاطبي ويرى على الآية أشمل البيان الأول والثاني. فعلى مذهبه هل يصح أن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كل آية آية وكل جملة؟ صحيح. وعليه يحمل أصحاب المذهب أصحاب القول الأول. نعم والخلاف يحكر من العلماء يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كل شيء منهم يقول لا لم يبين إلا المشكل وإلا المشكل. إذا كان المقصود تبعا إذا كان المقصود من أصحاب أو عند أصحاب القول الأول الذين قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كل شيء كل آية من آيات القرآن إذا كان المقصود من كلامهم بيان المشكل والمجمل هذا لا يتصور. هل يتصور أن هؤلاء العلماء قالوا هل يتصور في العلماء أن يقولون كل آية مجملة وكل آية هي مشكلة؟ وهل العلماء هؤلاء العلماء الذين قالوا هل يتصور فيهم أنهم لا يعلمون ما في دوام السنة وأن البيان المباشر البيان المشكل وبيان المجمل هو قليل في دوام السنة حتى يقولوا إن النبي عليه الإسلام بين كل آية؟ ما تصور هذا بعيد جدا. ولذلك أحمل قولهم على ما على مذهب الشاطبي فاشمل البيان المباشر والبيان غير المباشر. لكن من قصد من قال نحن نتكلم عن ماذا؟ نحن نتكلم عن بيان المجمل والمستشفى. نقول جوابات النبي صلى الله عليه وسلم يبين كل آيات القرآن وإنما بين فقط المجمل وفقط بين. إذا حملنا الآية على ذلك إذا قلنا قوله تعالى تبين الناس هذا بيان له تعلق ببيان المجمل أو بيان المستشفى. إذا حملنا الآية على ذلك وسأل السؤال الذي سأله سلفا إيش نقول؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم بين كل آية؟ لن يبين ليش المجمل والمستشفى. لماذا بين فقط المجمل والمستشفى؟ لأن هذا هو الذي يحتاج إلى بيان. كيف يبين شيء ويبين في أخوه صلى الله عليه وسلم؟ ويبين الشيء الذي يحتاج إليه يحتاج إلى البيان. من فهؤلاء الذين يسألون هذا أين بيان النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من الكلام لآيات القرآن نحف بالاستقراء. فإذا كنت تقصد بيان المجمل والمستشفى هذا حصل. أما إذا كنت تقصد يبين يعني سائر الآيات على معنى المشكل والمجمل هذا غير متصور. ما عندك عقل إذا هل كل آية في القرآن مجمل وهل كل آية في القرآن مستشفى؟ إذا كنت تقصد المعنى الثاني أنا أشعر السنة بأمتها ببيان قولة فعلا وتقنية بيان السنة يعني بيان القرآن فبهذا البيان في الحقيقة البيان تعلم يعني تعلم التفصيل. فكما رأينا يعني إضافة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على إيش؟ على المذهب الأول. فقد نقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه حمل الآية كما حمل عليها الشافعي فلا إشكال. وإن كان الذي يظهر والله تبارك وتعالى الذي يظهر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامنا حمل الآية على مذهب الجمهور بمعنى هذا البيان الآية يخص فقط المجمل والمستشفى. فيكون العموم الذي ضاد في كلامه عموم في مجاله لأن قوله لتبين للناس ما بمعنى الذي ما وصلنا بمعنى الذي الذي نزل إليه وما هو تفيدش العموم. فالعموم الذي في ظاهر الآية وفي ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بدلالة الآية كذلك قد نقول هو عموم في مجال لأن الذي يظهر من صريح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يحمل البيان في الآية على مدى الجمهور بيان المجمل وبيان المستشفى. هذا هو مدى الجمهور هذا هو الذي رجحه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه رجح هذا قال ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره وأنزلنا إليك الذكر قال القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم أي من ربهم لعلمك بمعنى ما أنزل الله عليك وحرصك عليه اتباعك له ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق السري والبآدم فتفصل أكلم كثير رحمة الله يعني فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل. يعني كثير يقرب مذهب الجمهور كثير رحمة الله عليه وهو مذهب مجاهد الذي قال عن سفيان الثوري إذا جاءك كثير عن مجاهد حسبك به مجاهد بحث عن الألوسي رحمة الله عليه في تفسيره قال الألوسي وعن مجاهد أن المراد بهذا التبيين تفسير مجمل شرح ما أشكل إذ هما المحتاجان للتبيين. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الفصل يظهر منه وكذلك في الرسالة بعد ذلك يظهر منه أنه يشمل الآية على مذهب الجمهور بدليل أن في نهاية الفصل ماذا قال شيخ الإسلام؟ في نهاية هذا الفصل الذي قرأناه قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا شهد وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بلفظ بار والاستدلال هذا غير مباشر أو مباشر كما يتكلمون في بعض السنن بلفظ بار والاستدلال قبل يتكلم. ثم وضح كذلك رحمة الله عليه في مواقف في إجماعنا وضح ما يسمى بتفسير بالرأي، وبين هناك المحمود وهناك إيش منهم. المحمود يكون مباشر فهمنا هذا هو المقصود. إذن فظاهر العموم الذي في كلام الإسلام رحمة الله عليه يحمل على من ليش هذا الظاهر ويخالف ما بينه. الظاهر مشمول على هو عموم في مجال عموم بيان في مجال أنه يعني اقتصر يعني على البيان المشكل أو بيان المجمل لأنه هو الذي يحتاج إلى بيان نعم. لأن خلاصة يعني الكلام في هذه القضية رحمة الله عليه يجب أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى تبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا مكتفي. وإلى هذا فنقول قولي هذا استغفر الله لكم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.